بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المودة والمحبة التي يبديها المخلصون لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كما يبدونها لكل الأنبياء عليهم السلام، ومن مظاهر وبعض مظاهر ذلك الاهتمام وخصوصا الاهتمام بالمولد النبوي الشريف والمناسبات الكثيرة المرتبطة بذلك، واستعمال تلك الفرصة لخطاب ولتجديد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. نتحدث في هذه الحلقة عن لازم ثالث من لوازم الإخلاص للنبوة، وهو الاتباع. من لوازم الإخلاص الاتباع، الشخص الذي يخلص لنبيه صلى الله عليه وآله يتبعه، والذي فقط هكذا يخلص ثم لا يتبع هذا علامة على أن هذا مجرد كلام إخلاص، لكن الاتباع يدل على صدق الإخلاص. ولهذا ذكرنا سابقا أن جبريل النجاشي أسلم، تابع، لأنه كيف التيارات، بعض التيارات يذكرون أنه لم يسلم ورسول الله لم يشترط عليه الإسلام، يقول أنه كان مخلصا وكان محبا لرسول الله، ثم يذكرون أنه لم يتبع، وطبعا اعتمادا على بعض الروايات التي وضعتها الفئة الباغية ليسوغوا بذلك بأن يكون يصور بأن الشخص يمكن أن يكون مخلصا ثم لا يكون متبعا. طبعا هذا خلاف ما ورد في القرآن الكريم. الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هذا شرط. هذه الآية الكريمة خطاب لكل البشر، لكل من سمع هذه الآية الكريمة، لكل من سمع بالإسلام، لكل من سمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن يكون مخلصا لله ولا محبا لله وهو يغض الطرف عن نبيه صلى الله عليه وآله. فاتبعوني يحببكم الله، هذا الجزاء الإلهي، جزاء عظيم جدا. محبة الله لعباده هذا لا يمكن، يعني أفضل من الجنة، أفضل من كل شيء، يعني حب الله لعباده. حتى ورد في بعض الأحاديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطبعا هذه المحبة لابد لها من، هي ثمن لإخلاص عظيم. حتى فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذا جزاء عظيم للاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هو نفس الاتباع لكل الأنبياء، لأنه يستحيل أن يخلص شخص مع نبي ثم ربما يجافي غيره. كل الأنبياء كما ورد في بعض الأحاديث: الأنبياء إخوة بني علات، أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، يعني دينهم إخلاصهم كلهم واحد، ولكن شعوبهم ربما شعوبهم وأقوامهم مختلفة. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن هذه الآية الكريمة كذلك تدعو إلى الاستجابة والاتباع، لأنه لا تتحقق الحياة إلا بذلك. لذلك نجد قائدي المسيرة القرآنية يذكران هذا الأمر في محال كثيرة: الاتباع الكامل المتجرد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة طبعا إما كلاما مطلقا أو عند الحديث عن الولاية وضرورة التزام وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنها، لأن الولاية هي في الحقيقة نفس تابعة للاتباع لرسول الله. الذين أعرضوا عن الولاية هم الذين لم يتحقق لهم الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم أعملوا اجتهادهم وأعملوا عقولهم في مقابل النص الواضح الذي يتفقون على صحته وقبوله، ولكنهم يؤولونه كما سنرى إن شاء الله. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، إلى قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طبعا هذه الآيات من سورة آل عمران من 31 إلى 34 كلها، يعني عندما نقرأها بهذا المفهوم، مفهوم طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله واتباعه، نجد كل هذه المعاني. طبعا هي تبدأ بقول اللهم مالك الملك، هو الذي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. طبعا نستطيع أن يمكن اعتبار النبوة نوع من الملك، نوع من لأن الملك في القرآن الكريم قلنا هو الحاكمية، فلذلك يعني الحاكمية، النبي من وظائفه الكبرى أن يكون حاكما، أن يكون واليا، وبالتالي يعني طاعته يعني نبوته أو حاكميته من الله تعالى، كما أن نبوته من الله تعالى. وهكذا ثم ذكر الله تعالى المحبة وعلاقتها بالاتباع، ثم ذكر الطاعة واقترانها بطاعة رسول الله وعلاقتها بطاعة الله، ثم ذكر الاصطفاء، وهذا الاصطفاء دليل، يعني الاصطفاء هنا ليس يعني اصطفاء وربطه بالذرية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، كل ذلك إشارة إلى الاتباع الكامل بما يحويه من معاني الدلالة على الولاية. ذكر السيد حسين هذه الآيات الكريمة ثم علق عليها بقوله تقرر هذه الآيات كلها وكثير من أمثالها في القرآن الكريم مما قد سبق، وبقية السور يعني تؤكد وتقرر قضية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم والأمر في عباده، هو الذي خلق الخلق، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء قدير، فهو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فدور الناس أو تنتهي القضية بالنسبة للناس إلى التسليم المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله، تدعون أنكم تحبون الله، فاتبعوني، هذا مؤشر وعلامة للتسليم لله سبحانه وتعالى، وليس كل واحد من عندي من هنا ومن هنا فاتبعوني، يعني لابد من تمحيص أو لابد من تجرد الاتباع، فاتبعوني، يعني لا تلووا رؤوسكم من هنا أو هنا أو أنظاركم من هنا وهنا، لا، لابد أن يكون اتباعا خالصا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وقرنها بطاعة الله، فقال الله قد جعل علامة التسليم له ومصداقية حبه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال بعد قل أطيعوا الله والرسول، اتباع طاعة، قد يكون الاتباع فيه نوع من الشعور بالقسرية والكراهية بنوع من الثقل على النفس، لكن يجب أن يكون على هذا النحو الاتباع لرسول، اتباع طاعة، يعني أن يتبع الشخص وهو مطيع وهو راض، لا يتحرج من ذلك الاتباع، لا يتعب من ذلك الاتباع، يعني هذا الاتباع الحقيقي إلى رسول الله. ولذلك الله تعالى سمى أطيع الله الطاعة، الطاعة هي ذلك الاتباع الذي يكون معه طواعية، يقول أطيعوا الله والرسول، هذا الرسول وإن لم يكن منكم وإن لم يكن من بني إسرائيل، الله الله تعالى هنا في الآية خطاب لبني إسرائيل، الله هو الذي له الحكم والأمر في عباده يجب أن تسلموا له. ثم رد على بني إسرائيل الذين زعموا أنهم لا يطيعون إلا أنبياء منهم، قال فالقضية لم تخرج عن السنة الإلهية. طبعا هذه الآية كذلك تشير إلى أو لأن في سورة آل عمران كان هناك حجاج مع وفدي النصارى، فالآيات الكريمة أيضا من إشارات الدالة المرتبطة بها ارتباطها بخطاب هؤلاء النصارى أو خطاب اليهود، فاليهود كانوا يتصورون أن النبي لا يكون إلا منهم، وطبعا هكذا النصارى تبع له، النصارى أيضا يعني لهم نفس المصادر اليهودية العهد القديم، وأضافوا بعض الكتب الجديدة طبعا بما فيها الأناجيل، فلذلك الله تعالى يذكر لهم عندما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، فيقول لهم يعني محمد صلى الله عليه وآله هو من آل إبراهيم اصطفاء ذرية بعضها من بعض، فهذا الرسول الذي أمرتم بطاعته والذي جعل طاعته علامة لمحبتكم إن كنتم صادقين في دعواكم الحب لله، هو نفسه اصطفي واختير، لأن هذه هي سنة الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم ذكر مسوغات الاصطفاء والاتباع للمصطفين، فقال: اصطفاهم لحمل مسؤولية إقامة دين الله، أن يكونوا هم من يحرصون على أن يجسدوا قيم الدين ويمثلوه في سلوكياتهم، في واقعهم، في مجتمعهم، حتى تظهر قيمة هذا الدين أمام الآخرين لينجذبوا إليه، وتظهر عظمته في نفس الوقت كشهادة على أنه على أرقى مستوى، وأن البشر لا يستطيعون على الإطلاق مهما حاولوا أن يقننوا لأنفسهم أو يضعوا مناهج ثقافية لأنفسهم، لا يستطيعون أبدا. طبعا هذا كله دليل على أن هذا الاصطفاء أولا فضل إلهي عظيم للبشر، فحتى لا يتبعوا، يعني الله تعالى لم يأمرهم هكذا بالبشر باتباع شخص يعني لا تتوفر فيه الخصائص، بل تتوفر فيه الخصائص الكريمة التي ترفع الإنسان وتجعله في محل محترم إلى آخره. طبعا وهذا المحل لا يمكن أن يجد في أي مناهج أخرى، لا ولا عند بشر آخرين، ولا عند ثقافات أخرى، ولا عند أي جهة. الجهة الوحيدة التي يجد فيها ذلك الكمال هو ذلك الاصطفاء الإلهي. ثم ذكر المسؤوليات المرتبطة بالاصطفاء، فقال: كما نؤكد دائما بأنه هكذا مسؤولية مسألة الاصطفاء التفضيل هي كلها مسؤوليات، ليست شريف فقط بل هي مسؤوليات. ومن اصطفي سواء اصطفاء شخصيا أو اصطفاء على مستوى دائرة معينة، تجد الخطاب لهم دائما أن يتمسكوا بالكتاب. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله: فاستمسك بالذي أوحي إليك، ويقول: فاستقم كما أمرت، ويقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ويقول للجميع: خذوا ما آتيناكم بقوة. وهكذا الاصطفاء يدل على هذا الأمر، مثل ما ذكر عن بني إسرائيل ومثلا قصة طالوت، يعني كيف أمرهم يعني بذلك، يعني بتلك الأمور، حتى اختارهم، كيف اختار أولا الله تعالى، كيف اختار طالوت، ثم كيف محص طالوت أتباعه بحيث وصلوا إلى عدد محدود. يقول عن سيد حسين، يقول مفسرون بأنهم ربما لا يتجاوزون 313 أو 14 شخصا، فقد كانوا نماذج عالية في داخل بني إسرائيل. ثم ذكر علاقة هذا بوصية رسول الله بعترته الطاهرة، قال: هذه لها قيمتها بالنسبة للناحية العقائدية، من ناحية الأمل بأنه تلك الدائرة التي اصطفيت، كما قال هنا آل إبراهيم، مهما وجدت بداخلها من أشياء، مهما وجدت لن تعدم في داخلها من يكون هداته. يعني هذا عندما أوصل رسول الله بالعترة الطاهرة، هو يعلم، يعني والله تعالى أعلمه بأن هذه الدائرة، دائرة العترة الطاهرة، لن تعدم من وجود في جميع الأجيال من يتمسك بالهدي القرآني، من يتمسك بالإسلام المحمدي الأصيل، من يتمسك بالنبوة، من لا ينحرف، كان يعلم ذلك، فلذلك أوصى بهم، وهذا من الهدي. يقول سيد حسين مستدلا على ذلك بقول قال الإمام زيد بن علي صلوات الله عليه: إن في أهل بيتي المخطئ والمصيب، إلا أنه لا تكون هداة الأمة إلا منه. يعني هؤلاء الهداة، الأئمة، الولاة الذين تتوفر فيهم الشروط، هنا هؤلاء منه. وطبعا هذا يختصر للناس المسافة، يعني مثلا عندما نذهب ابن تيمية، عندما نذهب لكعب الأحبار، عندما نذهب للكثير، نجد أن هؤلاء لا علاقة لهم بهذه الله. وبالتالي، ولكن عندما نبحث في أهل البيت نجد أنهم يختصر المسافة للوصول لهؤلاء، بحيث يمكن، قال طبعا، وهذا لا يدل، يعني في كل الأجيال لا يدل على أنهم كلهم على ذلك، على الصواب ولا هدات، ولكن بهذا الشرط: العترة والقرآن الكريم. فمن كان منهم متمسكا بالقرآن الكريم فهو من الهدات. قال: وهذا يعزز الثقة بالله سبحانه وتعالى، ويزيح من ذهنية أي شخص مسألة التصنيفات عندما يقول لاحظ كيف فيهم وفيهم أو أشياء من هذه. طبعا هم فيهم هلأ. ثم استدل بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والحمد لله رب العالمين.